ومن فائدة هذا الحديث أن الكذب في ثمن السلعة بعد العصر من كبائر الذنوب لقوله ورجل بايع إلى آخره. فهل يقاس على الكذب في الثمن الكذب في الصفة؟ نعم. خالد شول نعم نعم ما الذي قلت؟ هل يكون الكذب في الثمن الكذب في الصفة؟ هل يكون إيش؟ هل يقول هل يكون أخبرني هل صرحت أو لا؟ ولكن العبارة لم أسمعها جيد. قلها من عندك ما دام فهمت المعنى قلها من عندك ما أتهم العبارة. هل يكون الكذب كالكذب في الثمن؟ أي نعم صحيح. يعني هل نقول إنه لو كذب الإنسان في وصف المبيع بعد العصر وحلف بأن قال والله إن هذه الشاة لبون، والله إن هذا الثوب من الثوب الأصلي وما أشبه ذلك، فهل نقول إنه كالكذب في الثمن؟ في الثمن الظاهر الظاهر نعم، لأن كل منهما كذب من أجل زيادة الثمن. هذا قد يتبين وهذا ما يتبين. أيه؟ الكذب في الصفة سيتبين بعد ذلك، أما الكذب في الثمن لن يتبين. عليه حتى هذا ربما يتبين. أعرف أنه اشتراه من زيد أو من عمرو يتبين. فالظاهر أن الرسول ذكر ذلك على ضرب المثل فقط، وأن كل من حلف في وصف السلعة أو في قيمتها أو في ثمنها من أجل الزيادة فالحكم واحد، لأنه يقتطع به مال امرئ مسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن مبايعة الأئمة إيش؟ جاء وقت الأسئلة؟ لك ودي ناخذ عشان ما من فوائد هذا الحديث أن مبايعة الأئمة من الدين. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المبايعة من أجل الدنيا من كبائر الذنوب، وهو كذلك، فمبايعة العامة للإمام دين لا شك، لأنه يترتب عليها واجبات كثيرة ومحرمات كثيرة أيضا. وإذا كان عقد النكاح على المرأة من الدين وهو لا يترتب عليه ما يترتب على البيعة بيعة الإمام فهذه من باب أولى. فعندنا أثر وقياس أن مبايعة الإمام من الدين، ولهذا من مات وليس في عنقه بيعة الإمام كيف يموت؟ مات ميتة جاهلية. طيب، ومن فوائد هذا الحديث تحريم مبايعة الإمام للدنيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توعد على ذلك، وعلى هذا فيكون من كبائر الذنوب. طيب، لو هل يقال مثل ذلك من كذب على الإمام، بأن سأله الإمام عن أحوال الناس فقال له الأحوال كلها مرضية وكلها على ما تريد، كل شيء طيب وهو كذاب، هل يدخل في هذا أو لا؟ نعم، لا، هذا لا يدخل، لا شيء، ما يدخل في الحديث ولا سبب معناه، لكنه خيانة، خيانة لولي الأمر وخيانة للرعية. والواجب على من سأله ولي أمر سواء الولي الأعلى في الدولة أو من دونه، الواجب أن يبين له الأمر على ما كان عليه. قد يقول إذا بينت له الأمر على ما كان عليه ضاق صدره ونحن لا نحب أن نضيق صدره، نريد أن يبقى مسرورا من شرح الصدر، ماذا نقول؟ نقول نعم هو يضيق صدره الآن لكن يسعى للحلول، يسعى للحلول، كيف يتخلص من هذا؟ أما أن نبدي له الأمور على أنها أكمل شيء وهي بالعكس، فسيبقى الشر والفساد على ما كان عليه. فلا بد أن نبين لولاة الأمور الأمر على ما كان عليه. كذلك إنسان مثل مدرس سأله المدير قال ما تقول في أجوبة الطلبة؟ قال ما شاء الله ما بين ممتاز وجيد جدا، نعم، وأجوبتهم في الحقيقة أقل من مقبول، نعم، لكن يريد أن يدخل السرور عليه على المدير، خلوا يفرح واستانس. نقول هذا حرام عليك، الواجب أن تخبره بالواقع، تقول الطلبة رديين، أعلاهم من أتى بلقب مقبول، وأدناهم من تحطم، نعم، تبلغ تبلغ حتى يعرف حل المشكلة. نعم. نعم. ايش؟ الحلف في البيع تحدي ذاته، لان نقول بعضه مكروه وبعضه حرام، اما الحرام فهو بالكذب. كمل كمل. المكروه هو ان يحلف ولو لم يكن كاذبا، لان المستعصي قال ينفق السلعه ويمحق الجرح. نعم. الحلف منفقة للسلع منفقة الكسب، الحلف على السلع هذا منهي عنه مطلقا إلا إذا دعت الحاجة إليه، إلا إذا دعت الحاجة إليه وكان حقا فلا بأس. لا يحلف إلا لحاجة، لا يحلف إلا لحاجة. الله أكبر. يمتنعون البيع بامتناعه، هل يجبر لكي يبايع القوم على البيع؟ يجب عليه أن يبايع، إما بايع امتنع يجبر؟ نعم. هنا وجوب إعطاء عابر السبيل الماء إذا كان فضلا، هل نقول أنه لا يجوز أخذ العوض عليه؟ لا يجوز إيش؟ أخذ العوض عليه؟ إي نعم، هذا هو الصحيح، صحيح أنه لا يجوز الآخر العبض عليه لأنه واجب عليه. وقال بعض أهل العلم إن له أن يأخذ، وهذه حقيقة تحتاج إلى زيادة بسط، لأن هناك فرق بين العيب والمنافع. بعضهم يقول المنافع ما عليها شيء والأعيان عليها شيء، فلو احتاج مثلا إلى بطانية لدفع البرد عنه وجب عليك أن تعطيه إياه لأنه سوف ينتفع بها ويردها ولا ضرر عليك أنا. وأما الأيام فهي تتلف على صاحبها، فلا بد أن يطالب بالقيمة، والصحيح أنه لا شيء له، يعني يجب عليه إنقاذ المعصوم من الهلكة. نعم عبد الله. قول الشيخ تحلف اليوم بالله إذا كنت صدقه لا مصدقه، لا مصدقه، مو بشيء ما ترتب، لأنه الذي سامها أو ما هو بشريه. خالد. بالنسبة للماء إذا كان فضلا ولكنه هو الذي استخرجه، إيه نعم، هل يدخل في الحكم؟ يعني إذا كان هو الذي استخرجه ووضعه في مكانه، نعم، فهو ملكه، لكن الثاني إذا كان مضطرا وجب عليه البذل. نعم. أي نعم. لكنه إذا كان مضطر فقط. نعم. معنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هل في الحديث الذي سبق ما يدل على أن الله تعالى يتكلم؟ نعم. أي نعم، ما حضرت؟ فيه ما هو الدليل؟ وش الدلالة؟ لو كان الكلام ممتنعا عليه لامتنع على هؤلاء وغيره، كذا؟ طيب، إذا جاء مثل هذا الوعيد على عمل من الأعمال فماذا يدل عليه؟ إيش؟ على أنه من كبائر الذنوب. طيب، هل يمكن أن تأتي بضابط للكبيرة؟ ما هو؟ حد ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بأن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية. طيب، ليس منا من ضرب الحدود، أيكون هذا كبيرة؟ ها؟ كبيرة؟ وش العقوبة؟ أي تبرأ منه، وهذه عقوبة؟ بارك الله فيك. طيب، رجل على فضل ماء في البلد، فجاء شخص يريد أن يشرب فمنعه، أيلحقه هذا الوعيد أو لا؟ ليش؟ بأرض فلات، يعني وكأنه لا يوجد سوى هذا الماء، أما في المدن فالماء موجود فلا يلحقه هذا الوعيد، لكن ينظر من جهة أخرى. يلا صالح، قوله فحلف بالله لا أخذها، تركيب هذا كأنه غريب عليه، وش وجه الغرابة؟ لم يقترن بقد، والأصل أن يقال لقد أخذها. صحيح. نعم، لماذا خص بعد العصر؟ ما حضرت؟ أنا ما تذكر. ما ذكرناه. لا ذكرناه. كيف؟ ما ذكرناه. سبحان. لا قبول. أنتم كل يشهد للآخر. أنا أردت سؤالك عن هذا، ما سألناه. ما ما ما ما ذكرناه. ترجع عليك من يعني جهة أخرى. ذكرنا هذا واتينا بالآية استشهدنا بها. تحبسنا من بعد الصلاة. نعم، درس اللي قبله. طيب، ما دام عندكم علم من سواء الذي قبله او فيه. طيب، لان الوقت بعد العصر وقت فاضل. نعم، لفضيله الوقت، اذ هو اخر افضل اوقات النهار. طيب، طيب، الحديث يقول فصدقه، هل هذا بيان للواقع او هو قيد؟ خالد، قيد. طيب، لو لم يصدق لم يشتري منه، أو من شرفه شرى باختياره، يعني لو لم يصدق لم يأخذها، إذن هو بيان الوقت، لأنه إذا لم يصدق أصلا ما لم يجد العقد بينهم، اللهم إلا أن يأخذه مثلا على إغماض يخبره ويعرف أنه كاذب لكن يخجل. نعم، مثل أن يكون صاحب السلعة يعني رجلا ذا جاه ويخجل أن يقول له أنت كاذب، ربما، وإلا فهو بيان للوقت. نعم، طيب، ما هو الشاهد من هذا الحديث للباب الذي نحن فيه؟ عبد الرحمن، رجل بايع رجلا بسلعة من بعد العصر. نعم، رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر. أيوة. حلف له بالله لا أخذ بكلمته. أحسنت، هذا هو الشاهد. طيب، نأخذ درس جديد. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله فيما نقله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الدعاوي، وعن رجل وعن جابر رضي الله عنه ان رجلين اختصما في ناقه فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقه عندي واقام بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. قوله ان رجلين لم يبين هذان الرجلان ونحن لا يهمنا ان يبين صاحب القصه او لا يبين اذا لم يكن في تبيينه ضروره، عرفتم؟ وعلى هذا فلا يعد هذا من الجهل المذموم، لان نقول نحن الذي يهمنا هي القصه. وقوله اختصما في ناقه فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقه عندي، يقال ان نتج يكون دائما مبنيا للمفعول، وقد ألف في هذا رسائل مثل إتحاف الفاضل في الفعل المبني لغير الفاعل، وهو رسالة صغيرة لكنه جيد في موضوعه، يذكر كل فعل في اللغة العربية لا يبنى للفاعل وإنما يبنى لما لم يسمى فاعل. ومعنى نتجت أي ولدت عندي. وأقام بينة، كل واحد منهما أقام بينة، ومن المعلوم أن هاتين البينتين متناقضتان، هذه تشهد بأنها ولدت عند زيد والآخر تشهد بأنها ولدت عند عمرو. ولا يمكن أن تولد ناقة في واحدة من بطنين مختلفين، فلا بد أن إحدى البينتين غير صحيحة. المهم أن كل واحد قام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. إذن الناقة الآن في يد واحد، أليس كذلك؟ أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه؟ يا أخواني، من المدعى عليه؟ الذي هي في يده. فلدينا الآن مدعي ومدعى عليه، كل منهما أقام بينة. ونحن لو وقعت عندنا هذه الخصومة لكان القاضي أول ما يطلب أن يقول للمدعي ألك بينة، إذا أتى ببينة ولم يكن للثاني بينة إيش يكون؟ حكم له بها وانتهى الموضوع. إذا قال ليس عندي بينة وأطلب يمينه فحلف من هي في يده أيضا، انتهت الخصومة. لكن الآن لدينا مدع أقام بينة ومدعا عليه أقام بينة، اليمين هنا لا محل لها، اليمين ليس لها محل الآن، لأن لدينا بينتين لكل واحد منهما بينة، فلمن نقضي في هذه الحالة؟ الحديث صريح في أن الرسول قضى بها لمن هي في يده. وجه القضاء بذلك أن الذي في يده لديه بينة معارضة ببينة من؟ المدعي، لكن جانبه ترجح بكون المدعى به في يده، فترجح جانبه الآن، لأن نقول البينتان تعارضتا فتسقطتا، فيرجح جانب من؟ المدعى عليه لأنها في يده. ثم هل يحتاج إلى اليمين أو لا يحتاج إلى اليمين؟ من العلماء من قال إنه يحتاج إلى اليمين، لأن البينتين لما تساقطتا صارت القضية كأنه ليس فيها بينة لا للمدعي ولا للمدعى عليه، وفي مثل هذه الحال يكون على المدعى عليه إيش؟ اليمين، أليس كذلك؟ أنتم الآن تعلمون لو أن زيد ادعى على عمرو بمئة وليس له بينة فإننا نقول لعمر احلف، فالآن تساقطت البينتان فلا بد من أن يحلف المدعى عليه. طيب، وقال بعض أهل العلم لا حاجة لليمين لأن لديه بينة ولا يمين مع البينة، وهذه البينة إنما رجحناها لكون المدعى به في يده، وحينئذ لا حاجة إلى اليمين. إذن

وصف بذلك لأنه إذا كان عنده أسرى جز رؤوسهم وأطلقهم ومن عليهم بالإطلاق. والمدلج من بني مدلج نظر آنفا أي قريبا إلى زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة مولى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهبته له من؟ خديجة رضي الله عنها، فأعتقه فصار مولى له. وأسامة بن زيد ابنه، وكان لونهما مختلفا، أسامة أسود لأن أمه حبشية وزيد أبيض. هذا الذي نعرفه، لكن عندي بحاشية يقول وكان أسامة أبيض. عندكم الشرح؟ إيش يقول؟ مولاته صلى الله عليه وسلم وحاضنته سوداء، وكان ابنهما أسامة أبيض، فكان المشركون يتكلمون في نسبه. هذا المعروف. كيف من وش أي شر؟ ماذا يقول؟ المعروف أن أسامة هو الأسود لأن أمه حبشية وأبوه يعني ظهر حنطي من جنس ألوان العرب المعروفة، فيرجع إلى الإصابة لابن حجر أو غيرها من الكتب الموسعة. إيش؟ إيش؟ إن أسامة أي نعم أي على كل حال اختلف الناس. نفس كلام شيخ بس لا كيف أنت تقول إن أسامة أبيض؟ هذا الذي ما ذكرته أنا هو المخلف لما عندك، ما ذكرته أنا هو المخلف. أنا عندي بالحاشي محمد رشيد محمد فقي محمد حامد يقول وكان ابنهما أسامة أبيض. الفقي اي اي أسامة أبيض. انا الان قررت عليكم بالاول ان أسامة اسود لان امه حبشيه فصار على لون امه. اللي عند الان حاشيه محمد حامد رحمه الله يقول كان أسامة أبيض، فلا بد من تحقيق المسألة. نعم اي وش يقول قرأوا ال نعم ايش اي ماذا يقول ماذا يقول اقرا خلاص انت صار اسد من الابن ولا الاب؟ طيب اسامه بن زيد اسود وابوه زيد ابيض، فكان المشركون ينالون من عرضه لان له صله بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو لو كان مولى لاي واحد من قريش ما همهم هذا الامر، لكن لانه مولى للنبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يطعنوا فيه فكانوا يتكلمون كيف يكون الابن أسود والأب أحمر أو أبيض. لكن والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون مغتم من ذلك أن يقال هذا في مولاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب ابنه حتى أنه يلقب يعني أسامة إيش؟ بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فكان هذا يحزن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما مر هذا المجزز

والقافة أيضا يعرفون أثر البعير إذا كانت كبيرة أو صغيرة أو حاملا أو غير حامل، بل إنهم يصلون إلى اللون، يعرفون لونها، وهذا شيء غريب يعني. لولا أنهم يستدلون بالأمور المحسوسة لقلنا إنهم يدعون يدعون الغيب، وليس كذلك. وكان في هذا البلد طائف يجيز القيافة تماما، فتسلق رجل سارق الجدار وسرق، وكان من أقارب أهل البيت، بمعنى أنه تبعد تهمته. فجاء هذا القائف فرأى إبهامه في الجدار، لما أراد يتسلق أثر إبهام رجله في الجدار، فقال لمن معه، وكان الذي معه خدم الأمير، قال انصرف، عرفنا الرجل. نعم، بإيش؟ بإبهام رجله، سبحان الله، وقال انصرف ولا أخبرهم به. فذهب الرجل القائف إلى صاحبه وقال له: يا فلان، ليش تسرق من هؤلاء أقاربك وأرحامك، يعني أنسابك، يعني بالقرابة مو بالمصاهرة؟ قال: أبدا أبدا، من قال لك؟ ما تلقى تتهم لنا؟ قال: على كل حال أنا علمتك، أنت بتعطيني إياه أوصله لهم ولا أعلم، فهذا المطلوب، وإلا ما عندي إشكال أنه أنت السارق. فلما عرف الأمر أعطاه المسروق. أي نعم، لكنهم يعني ناس حذاق. فالصحيح هو أنه يعمل بالقيافة حتى في الأموال، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وربما يستدل لذلك بقصة داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فإنه لا يدرى أنها نفشت إلا في الأثر. نعم نعم. هذا الرجل زوجها اتهم بفلان بن فلان، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين القرينة فقط، ولهذا لم يترتب على هذا حكم، واعتمد النبي عليه الصلاة والسلام على ما جرى بينهما من الإيمان. نعم. جاءت به يشبه شريك. نعم. قال له لما أمر كذا لا كان بيني وبينها شأن. قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. لكن لك. يوم قالوا أنها جاءت به بشريك. أي نعم، هي جاءت به على النعت المكروه، لكن هذا ليس له أثر. نعم نعم سليم. وقف يا شيخ مرحبا. أنت مجربها على أنك قائف ولا أنك تسمع القائفين؟ أخوي قائف. إيه. ضاعت لنا مناقة لكحل حامل، وجابت ولد ولقى أثر ولدها وقال هذا ولد نفسه، وقصها وكذبوها الناس، وراح لقى أمه ونص جر أمه بجره. عجيب. إيه. سبحان الله. يعني عرف أثره وهو مولد مخبرها كحل. اي واستدلوا على ان الناس محضورين منهم الوالد الله يرحمه ويرحمه يعني اخواني والثانية وصار الامر كما كما قال رجل يمشي عسى ما بنت بس قائد يعني يعني هل هو مكتسب ولا طيب والله الظاهر ما يقدر الواحد يكتسب لكن هو أصله وراثة ثم ينمو مع التجارب يزيد نعم زهير بالنسبة لأسامة وأبيه نعم كانوا يعني تحت كساء أو قطيفة مع بعض نعم كيف هذا يعني نحن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبدو رجل إلى رجل هذا في النوم ربما للراحة نعم عشان حديث ابن عباس البيئة اليمين على المدعى عليه نعم وهنا اليمين لم يقل بها لم يحكم بها ردت على من؟ لا الحديث الجاب نعم لم يقل منه ما بين كيف؟ عندما كان كل واحد منهم عنده بينه اي نعم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انما قضى بها لمن لم يكن لكن حديث ابن عباس جاء على القاعده وهو في الصحيحين وهذا الحديث في ضعف ما يخالف هو في الواقع من حيث النظر يقال الحديث الذي في الصحيحين ما فيه بينتين متعارضتين دعوام مدعي ومدعي عليه بدون بينة أما هذا يكون واحد عنده بينة وبينا لكم وجه ذلك تساقطت البينتان فترجح جانب من هي في يده لكن هل يحلف لأننا قدرنا أن البينتين تساقطتا وبقت المسألة ما فيها بينة فيكون لمن على المدعى عليه أو لا يحلف بناء على أنه عنده بينة وقلنا يرجع هذا إلى رأي القاضي نعم كل واحد بينه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم نعم حديث جابر ورجلين اختصرت ناقه كل واحد له بينه بيقوم يتساقط بين الاثنين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الا بينهم فرق لان هذه بيد واحد وحديث ابي موسى بيديهما جميعا ذكرنا لها ثلاث صور نعم بارك الله فيك إذا تساقطت أو إذا في حال سقوط البينتين ورأى الحاكم أنه على التي في يده أن يلزمه باليمين فما يعني حلف؟ هل يقضى عليه بالنكول في هذه الحالة؟ نعم في هذه الحالة يقضى عليه بالنكول لأنه عنده بينه وكيف ما يحلف هو صادق هل يلحق الأم بالخير العمل بالبصمات؟ لا ما هو بالظاهر مسألة الدم فصيلة الدم ما تدل على هذا لأنه قد تكون فصيلة الابن غير فصيلة الأب ما أدري أما مسألة البصمات فالبصمات قرينة ويؤتى بالمتهم ويقال ابصر وينظر هل توافق هذا او لا لانهم يقولون ما يمكن يوجد بصمتان تتفقان ابدا حتى الانسان نفسه الواحد ما تتفق بصماته وقالوا ان هذا هو السر في قوله تعالى بلى قادرين على ان نسوي بنامه فالله اعلم هذا عاد يرجع للطب انت الوقت الان ما ضغط بريقة الان كيف لا تكون قرينة الا اذا لا بد من امرين أن يكون ما قيل إنه لا يمكن أن تتفق البصمات صحيح، هذا واحد، وأن لا يكون هناك ما يقتضي الاشتباه، لأن قد تلخبط، قد يبصم الإنسان ويتلخبط. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الدعوة يا محمد شرف؟ الدعوة هي أن يدعي أحد على أحد حقا على أحد. ما يكفي إضافة شيء لنفسك على غيره. صح، إضافة الشيء لنفسه على غيره. طيب، ما ضدها؟ نعم، أحسنت، ضده الإقرار، وهو أن يضيف حقا لغيره على نفسه. طيب، بقى القسمة الثالثة. نعم، على غيره. أحسنت، بارك الله، بارك الله في الجميع. طيب، البينات ها؟ يعني اذكر تصريفها لغة، تصريفها لغة. البينات جمع، نعم، وهي أحسنت. هل تختص بالشهادة يا إبراهيم؟ لا تختص بالشهادة. لا تختص، كيف ذلك؟ يعني كل ما يبين بالحق فيعتبر بينة، يعني ممكن أن تكون القرائن بينة. هل عندك مثال يشهد لما قلت؟ مثال على القرائن؟ أي نعم، العمل بالقرائن. قصة داود وسليمان. نعم، قصة داود وسليمان في المرتين، ايش عملها؟ اختصمت في ولد، نعم، حكم به داود للكبرى، نعم، ثم يعني اتت المرأة الثانية الى سليمان فقال لهما اشركه بينكما نصرين، نعم، فرفضت الصغرى وقالت هو لا يرحمك الله، فقضى به للصغرى، والاخرى لم تمانع. طيب، فيها أيضا مثال في القرآن، قصة يوسف، حيث قال نعم، الحاكم أو الشاهد، الحاكم طيب حسن، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. طيب، لكن هو عكس. وجه القرينة هذه؟ إذا كان قدم من قبل فهو الذي طلبها، وإذا كان من دبر يعني أمسكت بثوبه حتى تمزق. ادعى رجل على آخر أنه سرق منه 100 درهم، فماذا يعمل القاضي؟ إن أقر ثبت عليه. نعم. نعم. سأل المدعي فقال أنا كبينة. نعم. كانت البينة حكم له. بالبينة. طيب. ولم تأتي البينة وطلب المدعي اليمين أمر القاضي أن يحلف مدعي. نعم. فإن حلف لم يحكم. نعم. طيب حكم هذا، هل ترد اليمين الى المدعي في هذه الحال؟ لا لا ترد، لا ترد الا اذا راى القابل انها ما ساق المؤلف حديثا يدل على انها ترد. على المدعي. طيب لماذا فصلت فقلت إن رأى القاضي أن يردها ردها مع أن الحديث واضح؟ نعم، لأن أول الحديث في ضعف، صح، ثانيا أن أغلب الأحاديث فيها الخلاف والمتجع اليمين المدعي، يعني إذن الحديث ضعيف سندا وظاهر الشذوذ متن، وحينئذ يرجع إلى رأي رأي القاضي. طيب تنازع رجلان، محمد تنازع في دابة فأقام كل واحد منهما أنها له، أقام كل واحد بينة أنها له، فماذا نصنع؟ ايش؟ هي بيد احد، نعم، لمن هي بيده؟ وش تقولون؟ طيب اذا قضي بها لمن هي بيده على ما رايت، هل يحلف او لا يحلف؟ ها؟ طيب قيل انه لا يحلف لان عندهم بين، وقيل انه يحلف توافقون على هذا؟ فيه راي اخر في اصل المساله، يعني يقضى للمدعي، للمدعي وتلغى بينة الذي في يده. إلى الآن ما وصلنا طلب التعليم. طيب ماذا يسمى المدعي والمدعى عليه عند الفقهاء؟ نعم، يسمى داخل. أحسن، بارك الله فيك. قال العلماء ان اليمين تغلظ، فبأي شيء تغلظ؟ ما اطلب صيغه التغليظ، يعني هل تغلظ في كل شيء ولو حتى في التوافه؟ يعني تغلظ في الاشياء المهمه الخطره كالدماء والأموال الكثيرة وما أشبهها. التغليظ يكون في أمور، قل يا مولوي، هو مولوي ولا مولود؟ ها؟ لا مو أنت، لا الأخ، أي أنت اسمك؟ ايش؟ الامين. يلا يا امين. ما حضرت؟ لم تحضر. طيب نعم، يقوم بتغليظ الايمان، يقوم بالصيغه. بالصيغه مثاله؟ الصيغه مثلا يقول اعوذ بالله العظيم الذي لا اله الا هو، ويذكرني العزيز الغالب القهار، ويذكر الألفاظ التي فيها نوع من الوعيد. طيب وتغلظ أيضا الأخ اللي على العمود. أي نعم، لا تغلظ في الصيغة، الصيغة يعني الصيغة فهمناها، تغلظ أيضا في المكان. أين يكون ذلك؟ في مكة. يكون عند